إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن لسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهاتان قراءتان لمجلس يوم الاثنين كما تعودنا، إحداهما في العقيدة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، والآخر من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. وقد وقفت بكم عند الأثر المشهور ساقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أثر عبد الله بن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن موضع بداخله أو عند أحد أبوابه توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ساق هذا الأثر وفيه فقه، قلت لعلك تقرأ معي هذا الأثر قراءة مؤصلة جديدة على غير ما اشتهر من الاستدلال بهذا الأثر على أن الإنسان كلما غادر أو قدم من سفر وقف أمام القبر مسلما على خير البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القراءة لرواية رواها عبد الرزاق في المصنف، وهي رواية ثابتة، أن معمر قال: ذكرت ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر رحمه الله، ذكرت ما كان يصنعه عبد الله بن عمر لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك إلا عبد الله بن عمر. وهذا يحملنا إلى أن نعيد النظر لا في ثبوت الأثر فهو ثابت، ولكن في ثبوت الاستدلال مطلقا به على أن الإنسان كلما أراد سفرا مغادرة وعودة وقف أمام القبر المكرم فصلى وسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يوجد كلام نقله ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي عن ابن تيمية قال ما نصه. وأما السلام عليه عند القبر صلى الله عليه وآله وسلم فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، إلى أن قال: ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهيته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. لا إشكال في أن الإنسان كان يعتنق ويعتقد أمرا قد يتبين له أن ثمة فهما آخر لذلك النص، فإما أن يعدل عن الأول إلى الآخر، وقد يكون النص دائرا فهمه بين الخطأ والصواب فيعدل عن الخطأ إلى الصواب، وقد يحتمل الأمرين على تأويلين سائغين. قال: ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر، وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة. فمثل هذه الشريعة أي السنة ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن خلفائه، ولا هو معروف من عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر، عند القدوم من السفر. شوف يقول ابن تيمية هنا: وليس هذا من عمل خلفائه وأكابر الصحابة، كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفر، وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك، نقله عنه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. هذه القراءة الثانية، القراءة الأولى وهي قراءة لا تخرج عن منهج واتباع واقتفاء من سلف، ولا تخرج عن منهج السلف، أن كل من ودع المدينة أو قدم من سفر وقف أمام القبر: الدليل يا سلفي قال فعل ابن عمر. لكن لا بد أن تقرأ قراءة أخرى متأنية تحتمل الاحتمال الآخر، وهو أن هذا ليس مما توارد عليه الصحابة أجمعين، بل انفرد به عبد الله بن عمر، ولذلك لا إلزام ولا التزام كالسنة المأثورة عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر من شدة اتباعه كان يصنع صنائع فيما أثر ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بقية الصحابة، كبار الصحابة، الخلفاء الراشدون لمثل ذلك يصنعون، وهو أنه يسمع ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دارت راحلته في هذا الموضع، يدور براحلته في هذا الموضع، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا الموضع ينزل فيبول في هذا الموضع. وهذا مما لا يلزم الأمة، ولذلك لم يفعل هذا الفعل ويصنع هذه الصنيعة كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي لا نجعل فعل ابن عمر سنة تؤثر وكأنها سنة عن خير البشر، كل من أراد أن يودع المدينة وأن يستقبل بالمدينة نقول له: تأتي إلى القبر المكرم فتصلي وتسلم لثبوت ذلك عن ابن عمر، والقراءة الأخرى متعينة لئلا يقال فيما ليس بسنة سنة. في واحد يقدر يختصر الكلام هذا؟ بسم الله، ارفع صوتك. كنا نقرأ أثر ابن عمر لمن قدم من سفر أن يهرول إلى القبر المكرم فيصلي ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونستدل ويستدل الصلحاء وبعض أهل العلم على هذا بأثر عبد الله بن عمر. لكن هل أثر عبد الله بن عمر ملزم؟ لأن الاعتراض على الاستدلال بهذا الدليل قديم، كما قال معمر: سألت عبيد الله بن عمر عن هذه الصنيعة فقال: ما كان يفعل الصحابة مثل هذا. يعني أنه شيء انفرد به عبد الله بن عمر، وبالتالي فلابن عمر أشباه ونظائر لمثل هذا الذي يراه أنه من لوازم الاتباع ولا يلزمنا. مثل ماذا؟ كان يقف عند مكان تبول فيه رسول، يتبول، دارت راحلته يدور براحلته، نزل ينيخ راحلته، ينزل راحلته للاستراحة، وهذا لا يلزمنا. وبالتالي في مثل هذا النص لا يلزمنا أن نستدل به أن كل من غادر وأقبل أنه يأتي إلى القبر المكرم فيصلي ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله بعد أن ساق أثر ابن عمر: وعلى هذا اعتمد مالك فيما يفعل عند الحجرة. قال ابن تيمية: وعلى هذا اعتمد مالك فيما يفعل عند الحجرة. وعلى هذا اعتمد مالك، ابن تيمية يعتمد على من؟ على الأئمة الأربعة، حتى لا تقول تيمية وهابية، ما في شيء اسمه وهابية ولا تيمية. ولذلك أنا سألت عن الفرق والطرق والمختلفون والمتنازعون في الأشخاص والهيئات والجماعات والمؤسسات، فكتب لي أحد الإخوة جزاه الله خير وذكرت لكم أربع طوائف، وقلت من حرر المقالة وحررها أحد الإخوة في صفحة، من صاحب هذه المقالة؟ وأنا وعدتك ووعد دين، والوعد أقول والوعد دين. قلت الخلافيات التي تقع إما نتيجة أن المختلف مغرض مندس في وسط المجتمع الإسلامي، مثل هذا الأوروبي الذي كشف النقاب عنه قبل رمضان، فضح عمامة، يا ديك العمامة ويا تلك اللحية الطويلة إلى سرته، ومخضبة، وإمام يحفظ قرآن ويؤم الناس، ثم تبين بعد ذلك أنه جاسوس خبيث أكرم الله السامعين. ثم جاءوا بصورته بعد ذلك عندما حلق لحيته وشاربه ورجع إلى شقرته وإلى طبيعته. أناس مغرضون مندسون، ولا يبعد أنهم من الموساد. أقول وهذا ذكرت به والله ورب الكعبة، ذكرت به شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وليس بيني وبينه إلا الله القائل وهو معكم أينما كنتم. فقلت له: عندما تجد في مجتمع يا شيخنا الفاضل، عندما تجد في مجتمع من المجتمعات أناس يأتون فجأة باسم علم، باسم ثقافة، ثم بعد ذلك يمزقون ويقطعون وينشرون ويفرقون، ها، إلى درجة أن يقتتل المسلمون وأن تراق الدماء، إيش رأيك في هذا، في هؤلاء؟ قال: هؤلاء ماسونية، بهذا النص ورب الكعبة. وهذا النص لعلني أنقله عنه: وليس بيني وبينه وبيني وبينكم إلا الله. يقول: المتعمدون المتقصدون للتفريق بين المسلمين والفرقة بينهم إلى درجة أن يقتتلوا وأن تتمزق كلمتهم وأن لا يلتم شملهم، هؤلاء ماسونية أو أنهم مأجورون للماسونية. هكذا الماسونية ونوادي الروتاري يدخلون في المجتمعات فيفرقون ويمزقون إلى درجة إن يجي الرجل مع أخيه يجوه لأخيه ما في شيء مشكلة، أنت إيش تبغى؟ أنت إيش تبغى؟ أنت تبغى تنشر الكتاب هذا؟ كم نسخة تبغى تنشر من الكتاب هذا؟ 1000 نسخة؟ خذ هذه 10 ملايين انشر منه 1,000,000 نسخة. هم ما سبحان الله هم يريدون إسلام ولا الأخ وأخي، هم إيش يريدون؟ يريدون أن يضربوا رؤوس المسلمين ببعضهم ليخرجوا منها سالمين وليعطلوا شرع الله على أرض الله وتحت سماء الله وعلى عباد الله أن يحكم بشرع الله. والكلام كله مسجل يمكن أن يستعاد 2 و3 مرات. الفئة الثانية مصيبون محقون مأجورون غير مأزورين، يدخلون في الخلافيات يقولون سبحان الله الناس اختلف عليهم الحق والباطل واختلط الحابل بالنابل، يا جماعة هذا الحق ودليله من القرآن والسنة على منهج السلف كذا، وهذا الباطل ودليل بطلانه من القرآن والسنة ومنهج السلف كذا. هؤلاء مأجورون غير مأزورين، تفرق من تفرق، غضب من غضب، ها؟ أي شيء يقع في سبيل إقرار الحق وبالحق فلا عتب ولا تثريب، فهم مأجورون. فإذا قلنا معتزلة وإذا قلنا غلاة وحلولية وروافض، ها، لا تزعل علينا ولا تتباكى على مجتمع المسلمين وأننا بأمس الحاجة لجمع الكلمة. جمع الكلمة على إيش؟ جمع الكلمة على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسول الله. أما ما مثل ما يفعل الاشتراكيون العلمانيون القائلون سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ما هو من جهنم فحسب، بل من هذا الفكر الذي قد يوصل صاحبه إلى جهنم إن لم يتب قبل أن يغادر هذه الحياة. ومن الأقسام قسم ثالث غايته مقصده نيته، ما أنبل نيته، ما أسلم غايته، يريد أن يصلح ويريد أن يبين الفرق والطرق، لكنه يلتمس وسائل عنف، تنطع، شدة، سوء ظن، ضرب المسلمين ببعضهم. نعم هو مو يضربهم ببعضهم مغرض ولا مستشرق، ها، ولا ماسوني ولا موسادي، ولكن يريد تحقيق غاية بأي وسيلة كانت، يريد تحقيق غاية بأي وسيلة كانت. هذا خطأ كبير يعود على المسلمين بالويلات، لأن ظاهره الرحمة وباطنه ووسيلته العذاب. فلنتق الله عز في علاه، ولتكن الغاية نبيلة والوسيلة نبيلة وأنبل، فوسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والغايات في الإسلام لا تبرر الوسائل، غايتك نبيلة التمس لها طريقة نبيلة في النصح والإرشاد، لا تسكت، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا أعرف عندما يسمع بعض الناس مثل هذا يقول أوه ضرب جديد من التمييع، من ضرب الفرش، من التسوية بين السنة والبدعة والحق والباطل، طريق جديد لإمساك العصا من النصف. من أراد أن يمسك عصا من النصف ولو كانت حقا أو باطلا هذا نفاق، لكن القصد هو إصابة الحق بالحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاللهم بصرنا وقوي بصائرنا. يقول هذا الأثر اعتمد مالك عليه فيما يفعل عند الحجرة، أقول أي من السلام والصلاة على خير الأنام، هو دليل من أدلة مالك أثر ابن عمر فيما يفعل عند القبر. إيش الذي يفعل عند القبر وهو فعل شرعي؟ سلم وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر ولا تزد. إيش لا تزد؟ قال ابن تيمية إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر. لاحظ يقول للوقوف للصلاة والسلام عند خير الأنام، ما في من نصوص الشريعة إلا أثر ابن عمر رويدا. اصبر شوي وتمهل، لأنه سيأتي فيحكم على النصوص التي رويت لتغشي القبر المكرم، وأنها لم يثبت منها شيء، وأنه لم يثبت منها شيء. قال: وأما ما زاد على ذلك، زاد على إيه؟ على الصلاة والسلام على خير الأنام. مثل ماذا؟ قال: مثل الوقوف للدعاء. شوف الآن جمهور المسلمين إيش يصنعون، شوف إيش يصنع جمهور المسلمين. الأيدي إلى أين متجهة؟ والله شيء محزن يا أخوان. الأيدي إلى أين تتجه؟ الدعوات إلى أين تتجه؟ وإذا اقتربت أكثر فأكثر بكيت أكثر فأكثر. شوف إيش بعضهم يتمتم ويهمس: يا رسول الله المدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله الشفاعة، ولكني لا أتشاءم، لا أتشاءم. أمثالكم لا يمكن أن يقول هذا أبدا، إذ لا يطلب المدد ولا يطلب الشفاعة، تطلب الشفاعة ولا يطلب الإعانة إلا من الله. ثم بما شرع: اللهم شفع فينا نبيك. مشروع ليس بممنوع. اللهم شفع فينا نبيك وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مشروع ليس بممنوع. قال: مثل الوقوف للدعاء ثم كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الإكثار من الصلاة والسلام غير ممنوع بل مشروع بل محبوب. كم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من دعائي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شئت، إلى أن قال: أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله مجرب أخوانا، إن نزل بك هم، نزل بك كرب، نزلت بك ضائقة، حلت بك كارثة، قل رزقك ومالك، أكثر من الاستغفار ومن الصلاة والسلام على خير الأنام. ونقول للسن المتسنن، نقول له: انتبه انتبه، انضبط، إن رأيت إنسانا يكثر من الصلاة والسلام لا تبادرن لتبديعه. لأن بعض الناس من يوم ما ينظر إلى جواره رجل يقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي، اللهم صلي وسلم، قال: أظن في هذه هفة خرافة مهفوف، هذا عنده هفة تخريف. ليش هفة تخريف؟ إن كان أحيانا يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام يعمل بنص يجعله الله سببا في تفريج الكرب ودفع الهموم وزوال الغموم بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا مقرا ثم معلما. مقرا عندما قال الرجل: أجعل دعائي كله كله، هذا أحيانا يعني، صلاة وسلاما عليك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. طبعا النصوص السلفية ما كان يحتمل قراءة أخرى بفهم عميق وانضباط دقيق، لا حرج ولا عتب ولا تثريب. وأما ما الاحتمال فيكون أبعد عن الاستدلال به. مثلا أضرب مثال بالعبادات، يعني من يرى بدعية القبض بعد الرفع من الركوع نقول له: إيش دليلك على القول بالبدعية؟ قال: ما أثر عن السلف. نقول له: حياة السلف على الرأس والعين، لكن مقتضى النصوص الشرعية، تقتضي النصوص الشرعية الصحيحة في السنة النبوية القبض بعد الرفع من الركوع. أما كونه لم يؤثر عن السلف فليس مدعاة للحكم على عمل أو قول بالبدعية إذا لم يكن مأثورا عن السلف، إذا كان مقتضى ظاهر النصوص الشرعية. ولذلك نص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة فقال: إذا ظهر نص من القرآن والسنة يتعين الأخذ به وعدم مقابلته بأقوال الرجال. لا تقول لي: لكن ما قال به أحمد ولا قال به أبو حنيفة. يا عجبا، هل هؤلاء أتوا على القرآن والسنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا يمكن هذا. ولذلك كان من إنصاف أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول من إنصاف الإمام الشافعي أنه كان يقول لتلميذه أحمد: يا أبا عبد الله، الشيخ يقول للتلميذ يا شافعي يا حنبلي، الشيخ يقول للتلميذ، الشافعي يقول للإمام أحمد وهما إمامان، يقول له: يا أبا عبد الله، إن صح الحديث عندكم فأعلمني به. وهو صاحب السنن، وهو صاحب المسند، وهو صاحب مختلف الحديث، وهو صاحب الناسخ والمنسوخ، وهو صاحب كتاب الأم. ومع هذا كله فمن أين جاءتنا النعرة هذه؟ لا، أنا أصلي صلاة شافعية، أنت صلي صلاة حنابلة، والثاني يقول أنا أصلي صلاة حنابلة ما أصلي صلاة حنفية. هذه العصبية ليست من دين الله في شيء، وينطبق عليها قول رسول الله: ذروها فإنها منتنة. إذن الإكثار من الصلاة والسلام أمر مطلوب وعبادة مستحبة، لكنه يقيد هنا عند الوقوف عند القبر المكرم بين يدي جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف المحفوظ. من أين لنا تخصيص الوقوف بالدعاء والإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام؟ إذن قول ابن تيمية مع كثرة الصلاة والسلام، هل يريد بالكثرة مطلقا أم يريد بالكثرة شيئا محددا وموضعا معينا؟ أجب: موضعا محددا وأمرا معينا. شوف كيف دقة العلماء. بعد هذا واحد يخرج يقول: والله يقول ابن عبد الوهاب وابن تيمية بشكت مطاوعة، ويقولوا كمان سلفية، ها يضربها كمان شوية كده ليكون نزغة شيطانية تحول بينه وبين أن يرجع إلى الله عن طريق خير الأمم عرب وعجم صحابة رسول الله بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فقد كرهه مالك وقال، احفظ المقالة، وقال مالك ايش قال؟ قال: لا، شوف الذي أثر عند قبر النبي هو الصلاة والسلام كما كان يفعل عبد الله بن عمر، لا تخص القبر المكرم لا بدعاء ولا بكثرة صلاة وسلام. ايش عندك يا أبا عبد الله من قاعدة؟ قال: هذا التخصيص للقبر بدعة لم يفعلها السلف. القاعدة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن من الذي رسى فهم القرآن والسنة على منهج سديد وطريق حميد وهو طريق السلف؟ من الذي رساها؟ أحمد شاكر، محمد رشيد رضا، محمد ناصر الدين الألباني، تقي الدين الهلالي، محمد بن عبد الوهاب؟ لا، ولكن الذي رساها الإمام مالك، متقدمون، بل أصولها في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين، هذا لو صح أنه يثبت وجود قبر نبي غير قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فقد تقدم قول ابن تيمية في ثبوت وإثبات أماكن وجود قبور أنبياء ومرسلين، يحتاج ذلك إثباته إلى خرق القتاد، دون ذلك خرق القتاد. أما قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا مرية، فلا مرية. ولذلك شوف تجد قبر الحسين مرة يروح هناك العراق، ومرة يجي في هنا، ومرة يروح مصر، ومرة. قال: فهذا لم يكن موجودا في الإسلام، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن هذا ظاهرا فيها. يريد بهذا إشارة إلى حديث عائشة في صحيح مسلم، حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني ثم الثالث. هذه شهادة. تبغى عقيدة تسلم فيها؟ عليك بعقيدة من سلف. تبغى تفسير تسلم فيه؟ عليك بعقيدة من سلف. تريد فقه تسلم فيه عليك بفقه من سلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين زكاهم رسول الله. قال رحمه الله: ولكن بعدها، يعني بعد القرون الثلاثة، ظهر الإفك أي الكذب، ظهر الإفك أي الكذب والشرك. من يوجد عنده عند الطبعة يثبت الواو فقد هي في طبعة الصنيع وعبد الرحمن بن يحيى المعلمي، سقط حرف الواو. لكن بعدها، يعني بعد خير القرون، ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سأل سائل، شوف لاحظ الإضافة هنا كيف الصيغة، ما في تصحيف والأسلوب عربي فصيح. قال رحمه الله: ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل، يعني عندما سأل سائل مالكا عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رحمه الله: إن كان أراد المسجد نذر وأراد المسجد فليأته وليصلي فيه، فليأته وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل. هذا نقله هنا وثقه المحقق من كتاب التفريع لابن الجلاب، وكتاب التفريع من الكتب المتقدمة من القرن الرابع من كتب فروعيات المالكية. كتاب التفريع لابن الجلاب نقل هذا عن الإمام مالك من هذا الكتاب. سئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل نذر أن يأتي قبر النبي، فقال الأمر فيه تفصيل: إن كان نذر أن يأتي القبر يقول لا يوفي بنذره. طبعا إيش كفارته؟ معروف عند الفقهاء كفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. طيب، وإن نذر، وإن أراد بنذره أن يأتي لمسجد رسول الله يوفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال ابن تيمية للحديث الذي جاء: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. والحديث في الصحيحين بلفظ: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا منقول عن من يا أخواننا؟ في أن من نذر أن يشد رحله للقبر لا يوفي بنذره، وأن من نذر أن يشد رحله لمسجد رسول الله يوفي بنذره. قال: وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم أو يقصد الدعاء عندهم أو يقصد الدعاء عندهم. من أين لنا أن الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخصيص القبر المكرم بالدعاء أنه أعظم إجابة وأرفع وأسمع عند الله؟ من أين لنا؟ من أين لنا كما يعتقد جماهير المسلمين اليوم؟ ولذلك تجد عند القبر الناس يدعون ويبتهلون ويستغيثون والقبر يستقبلون وللأيدي يرفعون. اتجه يا أخي بارك الله فيك حتى تكون سليم العقيدة، إن كنت ولا بد داعيا لا تخصص القبر المكرم بالدعاء، فليس الموضع موضع ليس الموضع موضع إجابة دعاء، ولكن استقبل القبلة في أي مكان كنت والهج بالدعاء للقائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكثير من الناس والشيء بالشيء يذكر، يقول: دعوت فلم يستجب لي. حققت ما يوجد من شرطية إجابة الدعاء ورفعه فليستجيبوا. هل استجبنا لله حتى يستجيب الله لنا؟ نعم، الله عز وجل أكرم مسؤول وخير مأمول، يستجيب وإن لم تستجب، لكن لكرمه وجوده، بدليل المضطر ولو كان مشركا. ولكن إن كنت أقرب إلى الإجابة كان الله أقرب وأقرب، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: ومن زاره في حياته، نعم، قال: وإذا كان مالك يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء، فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقصد دعاءه كيف؟ إيش معنى الكلام هذا؟ مالك يقول لابن تيمية يقول ولا يقصد الدعاء ولا السلام لا الدعاء له وإنما يقصد دعاءه، يعني يقصد دعاء رسول الله من دون الله، وهذا إشراك بالله، وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويشرك بالله ويظلم نفسه، ويشرك بالله ويظلم نفسه، يعني مخالفات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. يأتي للقبر فيخصه بالدعاء ثم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون اشتبه ويرفع صوته بهذا. والآن الأمر كما يقال أشوى، الأمر كما يقول العوام أو سوقة الناس يعني أيسر وأهون، لكن أيسر وأهون ليس معناه أنه مباح، ولكن من باب قول القائل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. أيسر لأنهم كانوا يطوفون حول القبر، أيسر لأنهم كانوا يمكنون من الاقتراب لقبر النبي، وكان العاملون والمنظفون يخرجون عرائض وأوراق كده من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أدعية واستغاثات، يغفلون العسكر والجنود ويدخلون عرائض ورسائل إلى رسول الله، يا رسول الله لا تنساني، يا رسول الله يوم العرض على الله تكفى. هذا كله من البدع والضلالات. والأمر أشوى على ما فيه، يعني الأمر أيسر، ولكن أيسر من أي باب؟ أيسر هنا أفعل تفضيل، يعني لا مفاضلة بين أمرين مشروعين، ولكن كما قال الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وإلا فالإنسان إن أراد أن يسلم ويصلي من أي مكان، أو أحيانا يأتي عند القبر المكرم ويصلي ويسلم بأدب وسكينة وخفض صوت ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف راشدا مأجورا إن شاء الله. قال ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك. لم يعتمد الأئمة لا الأربعة وغيرهم على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، في أي شيء؟ في أن الإتيان إلى القبر المكرم والصلاة والسلام عن قرب فيه أجر عظيم، فكل ما روي في ذلك لا يصح البتة. بين لنا يا ابن تيمية. قال مثل حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا رواه الطبراني في الكبير وهو حديث مكذوب، ولذلك تجد الشوكاني رحمه الله يذكره في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، اقرأوا الكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ومثل قوله ومن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، قال ابن تيمية نفسه هذا حديث مكذوب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، ونحو ذلك، فإن هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين. ومثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا على ألسن الناس. ولذلك نجد بعض الحجاج هداهم الله إذا حج وضاق الوقت وكانت الرحلة مبكرة، رجع من طواف الوداع ثم ذهبوا به إلى المطار ورجعوا به إلى بلده، يأكل الناس رأسه، يقولون ما حججت، ليش ما حججت؟ قالوا لأنك ما أتيت المدينة ولم تزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يزرني فقد جفاني. يا أخي الحديث مكذوب، الحديث مكذوب. وحجك مبرور غير مأزور، إن تيسر لك فالحمد لله، عملت بمستحب وأجرت، وإن لم يتيسر لك زيارة مسجد رسول الله والصلاة والسلام عن قرب على رسول الله لم يتيسر فالحمد لله، حجك إن شاء الله مبرور وليس فيه شيء إن أديت الأركان والواجبات والمستحقات عليك في حجتك. قال ومن زار من زاره في حياته صلى الله عليه وآله وسلم كان من المهاجرين إليه. هذا الكلام ما هو لأي واحد، من زار رسول الله في حياته هذا طبعا في حياته قول ابن تيمية في حياته معناها أنه إيه؟ أن الزائر إيش نوعه من طبقات الناس؟ صحابي صحابي، والواحد بعدهم بعد الصحابة هؤلاء الفضلاء، هذه من قبلهم، من زار رسول الله في حياته كان من المهاجرين إليه، لا سيما في تلك الفترة المبكرة من الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة لله ولرسوله، فهم مهاجرون إلى رسول الله. لكن من بعدهم؟ من بعدهم؟ قال: والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصف هذا المد أو نصيفه، يعني بمعنى خماره، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. فهذان معنيان محتملان. قال: وهو إذا أتى بالفرائض، يعني لو أتى أي مسلم بالفرائض من المتأخرين والمعاصرين لا يكون مثل الصحابة، فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو بما ليس بفريضة أو بما هو منهي عنه؟ ما يمكن أن يبلغ أحدنا لا مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك نهينا عن أن نسب الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب ما حكم من سب الصحابة؟ يقول الإمام مالك: من سب الصحابة ومنهم أبو بكر، يقول الإمام مالك: من سب الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين جلد، جلد من الجلد. ومن سب عائشة قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في شأن عائشة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وسئل الإمام أحمد عمن يشتم الصحابة فقال: يضرب ضربا نكالا أراه ليس على الإسلام. الآن لو طبق هذا ونشر على الفضائيات: يا رب حقق لنا هذه الدعوة، أن من أثبت عليه سب الصحابة أن يقيد الله عز وجل له من يجلده أو يشتد في عقوبته، وينشر هذا في الفضائيات والوسائل الإعلامية والقنوات والوسائل الإعلامية المختلفة، حتى يعلموا أن وراء الصحابة رجال، مو يفدونه بالمال والعرض، وإلى يفدونه بالدم، بالأعناق، بالرقاب، صحابة رسول الله الذين حفظ الله بهم هذا الدين. أعيد مرة أخرى: سئل الإمام أحمد عمن يشتم الصحابة فقال: يضرب ضربا نكالا ما أراه بمسلم. هذا ما هو مسلم الذي يسب الصحابة، ما هو بمسلم. ليه ما هو مسلم؟ أنتم بتكفرون كذا بالجملة ليه؟ كيف تكفرون بالجملة؟ سبحان الله العلي العظيم. لأن مقتضى سبه ولعنه وتكفيره للصحابة إيش مقتضى؟ معناها التكذيب بكتاب الله، وقد قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء يقولون: لا رضي الله عنهم ولا رضوا عن الله. ها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، وهم ليل ونهار ليل ونهار. حتى مرات يكتشف هنا في موسم الحج، تكتشف تلكم الأذكار المأثومة، الأذكار المأثومة الخبيثة التي وسموها بإيش؟ دعاء صنمي قريش، دعاء صنمي قريش، لعن لعن وسب لأبي بكر وعمر. هذا نحن ما نفديه بالأوطان والأعراض والأموال، نفديه بأعناقنا، نفديه بأعناقنا. طيب، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرافضة فقال: الذين يسبون أبا بكر وعمر. سألت، يقول عبد الله التلميذ النجيب والابن للإمام أحمد، سألت أبي عن الرافضة من هم؟ فقال: هم الذين يسبون أبا بكر وعمر. وفي رواية عنه من طريقه قال: فإن تاب، يعني إن تاب، وإلا خلده في الحبس حتى يتوب، يعني سجن مؤبد، سجن مؤبد. ليه؟ وإيش عمل مسكين؟ أنتم عصر الديمقراطية وعصر الحرية، خليه يشتم كما قال أحد المشهورين، قال دخيلكم، وقال إيه بيجمع كلمة المسلمين، قال يا ناس دخيلكم إن أردتم أن تسبوا لا تسبوا أمامي لأن هذا يجرح شعوري، ولكن سبوهم إن أردتم أن تسبوهم من وراء ظهري. الله أكبر، هذا مسكين، هذا مسكين، نسأل الله أن يتوب عليه. والقنوات والفضائيات ابتليت بمثل هذا، وبكل أسف بعض الناس خلاص إذا دخل في رأسه واحد من المفكرين والمنظرين الفضائيين قال خلاص، العقيدة عقيدته والعبادة عبادته والولاء ولاؤه والبراء براؤه. وطن نفسك لا تكن إمعة، وطن نفسك لا تكن إمعة، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم.